أما سألتني لم أفعل هذا، قلت له لما فعلته؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمسة تحاتت جنوبه كما تحات هذا الورق. ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم إن استقمتم ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال في الزواد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب لا تقبل صلاة إلا بطهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. ولفظ أبو داود والنسائي وابن ماجه كنا نصلي الصلوات بوضوء. وفي رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. ثبت في الصحيح أن عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الخمس بوضوء. وثبت في الصحيح أنه توضأ لكل صلاة. والوضوء عبادة. لو توضأت وأنت على وضوء للصلاة جاز لك لأنه يذهب الخطايا. بمعنى لو كنت على وضوء الآن إلى المغرب لما غربت الشمس جددت الوضوء أعدت الوضوء وأنت على وضوء لا تمنع من ذلك بل تؤجر وتذهب إذهب الله عز وجل الخطايا بهذا. نعم. ولفظهم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي مليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وروى ابن ماجة عن أبي بكرة مرفوعا وعن ابن ماجة عن أنس مرفوعا مثله. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا في الصحيحين. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا أتيك بوضوء؟ قال أريد الصلاة. قال أريد الصلاة. في إسناده مقال. لماذا تأثير الوضوء؟ الصغائر متفق على تكفيرها لكن الخلاف تبان. باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وابن ماجة وأوله بلفظ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من شور من صفر فتوضأ. وله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. ولابن ماجة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمر واستنشق من كف واحد. وللنسائي فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. قال الألباني عن هذه الرواية شاذ. قال الترمذي أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وفي رواية لأبي داود ذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وعينيه مسحة واحدة. قال الألباني عن هذه الرواية ضعيف جدا. وله وفيه فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيده يد فوق القدم قدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال الألباني مسح القدم شاذ. نعم. ذكر الترمذي على مسح اليدين ظاهرهما وباطنهما. وزاد النسائي باطنهما بسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. وذكر ابن ماجة المضمضة والاستنشاق في رواية ومسح الأذنين مثل النسائي. روى أبو داود عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا فأوصي به باب فأصبح على يده فأدخلها في الماء فغسل ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن وضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وروى أبو داود عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق وذكر الوضوء ثلاثا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت. وروى أبو داود والدارمي عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولفظ الدارمي توضأ فمسح رأسه وذنيه ظاهرهما وباطنهما. شيخ عند أبي داود مسح رأسه ثلاثا صحيح؟ نعم. يجوز الفعل هذا؟ لا مسح واحد. نعم. وعن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. نعم. وفي رواية أتي بكرسي فقعد عليه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. في رواية عن زر بن حبيش ومسح رأسه حتى لما يقطر. وفي رواية ابن أبي ليلى وغسل ذراعيه ثلاثا. وفي رواية أبي حية ذكر الوضوء كله ثلاثا. وفي رواية ابن عباس فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستوي على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم أخذ بيده جميعا ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفرة الماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قلت وفي النعلين ثم قال أخذ فضل طهوري فشرب ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت أخذ فضل طهوره بكفيه. والحديث عند النسائي من رواية عبد خير مثل روايات أبي داود وعنده أيضا من حديث الحسين بن علي وفيه شرب فضل الوضوء وعنده أيضا من رواية أبي حية مثل أبي داود وعند ابن ماجة ذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة. لا يستنشق شيء إلا غسل الرجلين والنعلين التثليث في مسح الرأس صب الماء على الناصية يعني هذه. وفي رواية ذكر مسح الرأس مرة وفي رواية غسل القدمين إلى الكعبين. والحديث عند الدارمي عن عبد خير النحو من رواية أبي داود. وروى أبو داود وابن ماجة عن مقدام بن معدي يكرم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. زاد في رواية: وأدخل أصابعه في صماخ إذنيه. واقتصر ابن ماجة على ذكر مسح الرأس والأذنين وباطنهما، وفي رواية على غسل الرجلين ثلاثا. روى عن معاوية أنه توضأ للناس كما قال الله سبحانه وسلم: بلغ طرف غسل فتلقاها بشماله حتى وضعها على غسل رأسه حتى قبر الماء وقال يحكم إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وفي توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير على الربيع. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا أنه قال اسكب، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قالت فيه: غسل كفيه ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومرض واستنشق مرة ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمة كلتيهما بقوتهما وبدنهما ووضع ثلاثا. قال الإمام الألباني عن هذه الرواية شاذ. وفي رواية فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي رواية: فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بالشعر لا يحرك الشعر على هيئته. وفي رواية: مسح رأسه من فضل ما إن كان في يده. وفي رواية: فأدخل إصبعيه في جحر. وفي رواية: وتمضمض واستنثر ثلاثا. نعم، هذه الرواية التي قال عنها الألباني شاذ. نعم. وفي رواية: توضأ فمسح رأسه مرتين. وللدارمي: كان يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاة لنا تكون مدا ومدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. وما أبو داود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. هذا الحديث يعني مختلف فيه ومخرجه الشيخان، ولم كذلك يذكره من وصف أبو محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن الأحوط لا يدع المسلم هذا أو تخليل اللحية. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة والدارمي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وروى أبو داود والنسائي وابن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء. فمن ظلم أو ظلم وأساء. لم يذكر النسائي ابن ماجه كلمة أو نقص. اللهم صل على محمد. وروى ابن ماجه عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان وعليا يتوضأان ثلاثا ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وابن ماجة عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ورواية الترمذي عن أبي هريرة. وروى ابن ماجة عن عثمان بن عفان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور. وروى ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. وروى ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. وروى أبو داود قال الألباني رحمه قال في الزوائد عن الإسنادين عن الحديثين السابقين إسنادهما ضعيف. وقال الألباني عن هذا الحديث ضعيف. وروى أبو داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القدال وهو أول القفة. وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال الإمام الألباني ضعيف. لأن الصحيح أنه بدأ بمقدم رأسه ثم رجع إلى ما بدأ منه. قال فبدأ بمقدم رأسه ثم مسح رأسه المكان الذي بدأ منه. نعم. وفي رواية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين المأقين ما عند العين. لا. قال عنان من الرأس. قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال الترمذي حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. وقال الألباني في ضعيف أبي داود ضعيف وفي ضعيف ابن ماجه صحيح دون مسح المأقين. وعند ابن ماجه قال قال رسول الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة يمسح المأقين. وروى الدارمي عن عاصم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. روى النسائي عن قيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. وروى أبو داود وابن ماجة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. قال الألباني ضعيف. صح الأثر عن عمر أنه كان يقتصر على مسح اليافوخ واليافوخ هو هذا مقدم الرأس. نعم. حتى ولا يمكن عليه. نعم. وروى ابن ماجة عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. نعم. وروى الترمذي وابن ماجة عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لابن جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ما لا تحتاج هذا المسح اليوم. قلت لأبي جعفر حدثك جابر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وثلاثا. قال نعم. وفي رواية الترمذي مرة مرة. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ومسح رأسه مرة. قال في الزواد ضعيف الإسناد. وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا. قال في الزواد إسناده ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا أسبع الوضوء وهو وضوء ووضوء خليل الله إبراهيم ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال في الزواد في الإسناد زيد العمي وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. ها؟ قال وتوضى ثلاثا وثلاثا فقال هذا مكتوب هنا أسبغ أسبغ أسبغ أسبغ أسبغ نعم. وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء، أو قال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوء وضوء المرسلين من قبلي. الزوائد قال في إسناده زيد العمي وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلى لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال في الزوائد في إسناده يحيى بن كثير وهو ضعيف وشيخه زيد، وقال الألباني صحيح دون المرتين. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرق ثم شبك لحيته بإصبعه من تحتها. قال الألباني رحمه الله ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب صفة الوضوء. أخرج ابن ماجة مختصرا من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفتروا. ولأبي داود لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال من توضأ دون هذا كفاه. وزاد في رواية للدارمي وجمع بين المضمضة والاستنشاق، وزاد في رواية أخرى ونضح فرجه. ولفظ ابن ماجه توضأ غرفة غرفة، ولفظ الدارمي يتوضأ ويغتسل بسرعة. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. هذا في الصحيح، لكن حديث من عندك؟ عائشة. نعم. عجيب أن هذا من حديث عائشة، لكن الضعف الصحيح من حديث هريرة. نعم. لا لا، ثابت الصحيح. الحديث التي خالفت الصحيحين فيها لا لا لا، إذا تعودت ما يستطع، سيحتاج إلى تدريب. نعم. لا لا نعم. شيخ مسح الرأس ثلاثا تكرر دون تضعيف لا بأس، هو السنة واحدة، لكن لو فعل ثلاثة لا لا شيء. أو مسح رأس أو ثلاثة، لكن السنة واحدة. قال بدأ المقدم رأسي ثم رجعها فيما لقمه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ. نعم. طيب شيخ، لو فصل بين المضمضة والاستنشاق كل كف لوحدة يجزئ؟ يجزئ، لكن يخالف السنة. نعم. أحسن. وروى أبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. وروى الخمسة عن لقيط بن صبرة وروى ثم ما لها دور، ما دام من الصحابة بيّن ما لها دور. قال من كف واحد ما تنتهي ثم لا لا لا ترتيب وترتيب لا. أول خمسة عن لقيط بن صبرة قال فعل ذلك ثلاثا كف واحد، أنت وصف دقيق. وروى الخمسة عن لقيط بن صبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما عليه الصلاة والسلام. زاد في أوله عند أبي داود ما معنى الإسباغ؟ في البخاري قال ابن عمر الإسباغ الإنقاء، الإنقاء، لأن بعض الناس قال الدلك، بعضهم قال الزيادة، بعضهم ابن عمر بيّن قال الإسباغ الإنقاء. لا. زاد في أوله عند أبي داود قال كنت وافد بني المنتفق، وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر، الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال وبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخرة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شات. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شات. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. نعم يعني أمتك الله صغر أميتك. وفي رواية الله فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفع وقال عصيدة مكان خزيرة. وله شخل عيش ناقش. نعم هو عند أبي داود. اللهم صل على محمد. وله قال إذا توضأ فمضمض. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ذلك أصابع رجليه بخنصره. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي عمارة بنت كعب عن أم عمارة بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد. وزاد النسائي قال شعبة فاحفظ فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ويه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. نعم. وروى النسائي وابن مادة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي والدارمي عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا. زاد في رواية الدارمي فقلت أنا له أي شيء استوقف ثلاثا؟ قال غسل يديه ثلاثا. الغسل هو غسل الكف، استوقف الكفين أي استقطر الماء وصبه على يديه ثلاثا وبالغ منه. وروى النسائي عن أبي عبد الله سالم بن سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قلت أعتقني الله. قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. الله مسلم. نعم، لأن المرأة لا تحتجب عن مملوكها كذا، فإذا أعتق وجب عليها أن تحتجب عنه كسائر الرجال. وهذا سبحان الله أمر من الله يعني، ورخصة وتسهيل، وإلا كيف هو رجل وأجنبي؟ لكن حكمة الله أبلغ من عقول الناس، وإلا هو رجل سواء كان مملوكا أو لم يكن، لكن ما دام مملوكا لها لا تحتجب عنه، بمعنى أنها تكشف وجهها أمامه وتحدثه وترسله بحوائجها، لكن لا يسافر بها وليس مهرما لها ولا يخلو بها، وأجنبي لكن تكشف وجهها أمامه، لكن إذا عتق وجب أن تحتجب عنه فورا. نعم. حتى لو كان مملوك لغيرها، هذا ضرب الحديث. حتى ولو كان لا لا لا، المملوك لغيره لا تحتج، أقول تحتجب عنه بالأظهر. وقيل إن الإماء لا يحتجبن عن سائر الرجال، وهذا هو الصحيح، كما أن المماليك لا يحتجب عنها، هذا قول. نعم. لكن حتى الرأس والشعر و... لا لا، الوجه مراد بالوجه، يعني كونه مسحة رأسها. لا. وروى الترمذي وابن ماجة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ فخلل بين أصابعه. من المؤمن عائشة هذه؟ نعم عائشة. إيش قال عائشة؟ قالت: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. لكن إيش قال عائشة؟ ما تكلم. ما قال. أبو داود النسائي. نعم. قال: وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ورفض ابن ماجة: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. لا والله. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وروى ابن ماجة عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. لا. وروى ابن ماجة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وروى ابن ماجة عن الربيع عن الربيع قالت: أتاني ابن عباس رضي الله عنهما فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل. كتاب الله. نعم. باب إسباغ الوضوء. ولو في المواجة: تريدون علي غرا محجلين من الوضوء، سيماء أمتي ليس لأحد غيرها. نعم، غرة التحجير هذه علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والقيام. نعم. روى ابن ماجة والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. نعم. حديث الربيع مع ابن عباس في الزواد إسناده حسن، وقال الألباني حسن دون قوله، فقال ابن عباس فإنه منكر. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل بالعراقيب من النار. لماذا جعل هذا من الزوائد وهو في الصحيحين؟ اللفظ، لأن لفظ الصحيحين ماذا يقول؟ العقاب. ويل بالعقاب. نعم. وروى ابن ماجة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الوضوء، ويل الأعقاب من النار. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الضف، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وروى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. وروى أبو داود عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه رمعة قدر الدهن لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود قال: قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجرون بلق من آثار الوضوء. نعم. باب الصلوات بوضوء واحد. روى ابن ماجة عن فضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة، وترى هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لكن ليس على الوجوب، ما هو الاستحباب إذا كان طاهر ما. باب الذكر الذكر عقب الوضوء. زاد أبو داود في أوله قال عقبة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتنايب الرعاية. وفي رواية لأبي داود والدارمي: زاد بعد فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء أو نظر إلى السماء. أنت وضع قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذا وين هذا في مسلم؟ الله يجعلنا من التوابين ويجعلنا من الظاهرين عند التلبية. رفع بصره وهذه من الزيادات، فنحن في زيادات. أما الحديث في مسلم. نعم. قال الألباني عن هذه الرواية ضعيف. رفع بصره. نعم. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. قال الألباني ضعيف. لا. وروى واحد عن مرة. وروى الترمذي وابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. باب غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ. وعند ابن ماجة ورواية لأبي داود والنسائي مرتين أو ثلاثا. وفي رواية لأبي داود: لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. حديث صحيح. نعم. بدون تطوف. نعم. الوجه. يقول: باب غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ. الوجه يورى فيه شيء. لا. والد سلمك الله غسل الكفين. نعم. المضمرة والاستشهاد. اللي ما يعلق عليه في الحاشية. لا ما وجد له لعله لم يجد له تصحيحا. رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. لا. وروى ابن ماجة عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم تغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء دائما، لكن يتأكد في قيامك من الليل. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. قال الألباني: منكر بزيادة ولا على ما وضعها. يعني باتت يده في الصحيحين، لكن قال لو لبس جوار ولا في اليد، لبس جوار في يديه ولا هل يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثة؟ يجب عليه، لأننا ما لا ندري ما المقصود. هل الشيطان تلبس بهما أو مال عليهما أو لا؟ لأن بعض العلماء قال لو غسل اليدين خشية أن يكون لبس بهما فهم جاوب، وهذا في الحقيقة احتمال بعيد، يعني يرد عليه بلبس الجوربين. فالأمر الصحيح أنه تعبد عملية لله عز وجل. النوم العميق. النوم العميق هو نوم المستلقي إذا غط ونفخ وبان عليه أثر النوم العميق، هذا هو النوم. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. ولفظ الدارمي: من استنشق فليستنثر. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بارغتين أو ثلاثا. باب وضوء الرجل مع امرأته. وفي رواية لأبي داود كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نجلي فيه بأيدينا. ابن عمر في البخاري وكان الرجال والنساء يتوضعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. رأيت أحد الزائرين أحد الإبرانيين يقول انظروا هؤلاء يأمرون النبي بفصل النساء والصحابة يتوضعون مع النساء جميعا. فهو فاهم النص على غير وجهه. نعم. وروى النسائي وابن ماجه عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. في الصحيحين حديث عائشة كنت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني وتختلف أيدينا وتلتقي. نعم. وروى ابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضعان جميعا للصلاة. نعم. باب لا بأس لكن الخلاف فيما إذا خلت بالماء، أما إذا اغتسل جميعا أو توضأ جميعا فلا بأس. نعم. شيخ حديث عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي. أم صبية يعني اختلف في زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، هل من أمهات المؤمنين؟ قيل أنها من أمهات المؤمنين. نعم. قال يا شيخ الدعاس في تعليقي على هذا الحديث عند أبي داود وفي يعني النسخة الهندية التي بين أيدينا ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلا من الاقتصار على أم صبية في هذا الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن محمد الثقيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية عن عائشة رضي الله عنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. لا لا نقيل إلا من أمهات المؤمنين، لكن هل يثبت ولا يثبت؟ الله أعلم. باب لا يتوضأ من الشك. لا يتوضأ من الشك. روى الترمذي وابن ماجه شك الحدث. لا يتوضأ من شك الحدث. نعم. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى ابن ماجه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت مما ذاك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع. قال في الزوائد في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف. باب التيامن من في الطهور وغيره. وفي رواية لأبي داود كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي رواية للمسائي يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويحب التيامن في جميع أموره. حديث التيامن في الصحيحين يجبه بثائشة. وروى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، ولم يذكر مواجهة اللباس. وروى أبو داود عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. باب المضمضة وغسل اليدين من الطعام. روى ابن ماجة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه هو ثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. نعم. لكن ها هنا أمر ها هنا في أمر قال إذا شربتم الماء فمضمضوا. لو ثبت هذا لكانت المضمضة واجبة. نعم. صحيح أن المضمضة سنة وسنة من كل دسم تبو لا يختص هذا بالوضوء لو أكلت لحما أو شربت لبنا أو حليبا أو شيئا فيه هذه العلة تمضمضت من أي جانب. المضمض ما معلم فقط تمضمض بس لأجل لنا بالدسم على الغم عند إيه عند قراءة القرآن والصلاة. نعم. وروى ابن مازع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. وروى ابن مازع عن أنس قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فهو وقال إن له جسما. قال البخاري ضعيف. نعم. وروى ابن ماجه عن مسعود الله صلى الله عليه وسلم قال اللبن فإن له دسما. قال في الزواد إسناده ضعيف. باب الوضوء من لحوم الإبل. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. الغنم لا شك أن من أكل لحم الإبل وجب عليه الوضوء، أن أكل لحم الغنم فلا. ولا يجوز الإنسان يصلي في مبارك الإبل ومعاطن الإبل، قيل لأن فيها الشياطين، وقيل خشية أن تنفر عليه الإبل ف تطعم بخفافه فيموت، لأن الإبل تصيبها نفرة أحيانا، إذا نفرت قتلت من تحتها ومن حولها. الله أعلم إلا ما لا يدري. نعم. وأخرج الترمذي وابن ماجة القسم الأول متعلق بالوضوء. نعم. وأخرج ابن ماجة عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. ألبان؟ نعم. أربعين. نعم. قال في الزواج إسناده ضعيف. وقال الباني ضعيف. في دليل على أن الرواة الذين خارج صحيحين هذا الراوي على سمع بالوضوء من لحوم لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم فقال هذا على اللبن. نعم. وروى ابن مازع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وتوضأ من ألبان الإبل ولا تتوضأ من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مطاعن الإبل. قال الألباني ضعيف. باب هل يتوضأ مما مست النار. يوجد كثير من الرعاة في معاطن الإبل وهو ميت، نام في معطن الإبل ثم نفرت ليلا فوطأت بإخفاف في ذات المكان، لأنها كبالة لأول واحد لا يموت، فلعل هذا هو السبب. نعم. باب هل يتوضأ مما مست النار. قال في بداية الإسلام يجب على كل إنسان أكل طعاما مسته النار بطبق أو شوك يده ثم نسخ هذا، لأن فيه حرج على المسلمين. والآن لا نتوضأ لحم مست النار، ناكل اللحوم إلا لحم الإبل، ولا توضع ناكل الأقط، ناكل جميع المطبوخات منها. بينما كان في السابق لو أن الرجل يشوي خبزه ويأكلها يجب عليه الإبل. هذا بداية الإسلام. رواه أبو داود والنسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض فقالت يا ابن أختي ألا توضأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار. روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقد. قال فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم. قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له أمثالا. هذا هو الصحيح، يعني لا تتفلسف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل؟ مثل من يقول مثلا اللهم صل على محمد، لماذا أزكي 40 شاة ولا أزكي 39؟ هذه فلسفة، أقول أنت مش هلا، هذا شرع الله عز وجل. نعم. إذا جاء كفر الصحابي هل يستطيع أحد يعني يفلسف؟ أبدا، أثر الصحابي له شأن عند علماء أهل السنة، من حيث أنه يبين المجمل ويقيد المطلق، خصص العام. لو ناهم أفهمه لو الصحابة ما فهمت لا ضلوا. نعم. كيف الطاعة؟ الصحابي لا شك، لا شك أن من حرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله، هذا أقول هذا من الطواغيت، إن كان يعتقد ذلك ويضارب الله في حكمه، أما إن كان جاهلا فلا. ولم يذكر ابن ماجه ثور الأقط والدهن. وفي رواية النسائي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتوضع من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مست. فجمع أبو هريرة حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضع مما مست النار. هذا في أول الإسلام. وروى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنبضت النار. وعند النسائي: توضأ مما مست النار. وروى النسائي عن أبي أيوب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ مما غيرت النار. وروى النسائي عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار. وفي رواية: مما أنبضت النار. وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. وروى النسائي وابن ماجة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا بعد المسح. وروى النسائي عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، وحدثتني أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه، وقام يصلي. زاد الأنبري: وكان شاربي وفى فقصه لي على السواك، أو قال: أقصه لك على سواك. هذا مما جعل ذكر حلقا لك شارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قص على سواك، أي أبقى شيئا منه. لكن الأمر في سعة، من أخذ بشاربه على سواك أو على خير، من أحفاه فهو على خير، من أنهكه فهو على خير. لكن يعني هذا العلم كانوا في الحف على البياض، جعله أبيض لون حف. روى الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، دركنا بعض مشايخنا من الشيخ العلم بن باز رحمه الله أنه كان يملكه ولا يحكم حقا، لا كانوا يملكه ونقصنا. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يأكل. الآن كان يأخذ بحديث السواك فكان له يبقي شاربه، لكنه يأخذ ما كان على أطراف الشهر. نعم. على السواك. السواك أنك كذا ثم مثل عملية المشطة نعم. ولم يتوضأ. وروى ابن مادة عن الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. رواه عمر له سبلة قتلها. وروى أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولفظ الترمذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وروى أبو داود والنسائي عن جابر قال كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، ترك الوضوء مما غيرت النار. وروى أبو داود عن عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بدار فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها قطعة فلم يزل يعرقها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. قال الألباني ضعيف. بل في الصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتم شاة مصلية وكذا فقام صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتا صمتا صابهم الصمم صمتا إن لم أكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وفي لفظ لأبي داود حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون، وله أقيمت الصلاة، فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. نعم جاء أنا من تخفق رؤوسهم ومن تضمن صلاة العشاء. نعم. باب السواك. وفي رواية للنسائي كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك. حديث الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص أفواهه بالسواك، هذه سنة عند قيام الليل. نعم. روى النسائي والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأخرجه البخاري تعليقا. روى أبو داود والترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. زاد الترمذي ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. يعني يضع السواك لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. ما لهم ديوب هكذا عليهم أرضي. وراء أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك ويعطيه السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وروى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. وروى أبو داود والدارمي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت ورأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك؟ فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، ولما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. قال الألباني حسن دون قوله ولا نهار. وروى ابن ماجة عن علي بن أبي طالب قال إن أفواه طرق للقرآن وطيبوها بالسواك. في الزواد إسناده ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وأني لأساك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. قال في الزواد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم السواك. نعم. باب المسح على العمامة والخفين. هم أخبر حديث 1782. نعم. زاد أبو داود قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن بريدة أن النجاشي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما وتوضأ ومسح عليهما. عليه الصلاة والسلام. وروى ساذجين إيش قال عليهما؟ لينين؟ قال أي خالصين في السواد. نعم. وروى أبو داود بن عوف أنه سأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فيأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. عن أسامة بن زيد قال دخل الله عليه وسلم فبلال ذهب لحاجته فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. نعم. في البخاري مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام وفي النار. نعم. وربما قال مسح على الخمار والخفين أراد الخمار العمامة. نعم. شيخ خفيفة أو كثيرة كانت المسح جاء. يعني جعلنا الشروط والصحيح أنها تمسح عليها بالوجوب. وروى ابن ماجه عن ابن عمر انه راى سعد بن مالك انه يمسح على الخفين فقال انكم لا تفعلون ذلك، واجتمعنا عند عمر فقال ابن عمر افت ابن اخي على الخفين، فقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى، فقال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم. نعم. اللهم صل على محمد. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. وروى أبو داود والدارمي عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. سبحان الله. هذا الحديث يعني لا إله إلا الله جعل الله عز وجل فيه عظة وبركة ورحمة وسنة بالرد على أهل الأعراب قياس. ولفظ الدارمي عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح على نعلين ف... فوسع ثم قال وذكر الحديث. روى الترمذي عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر قال سالت جابر بن عبد الله عن مسح الخفين فقال السنه يا ابن اخي. وسالت عن مسح العمامه فقال امس الشعر الماء. امس الشعر الماء. وروي ابو داود عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائي والتساخين. ما هي التساخين؟ شفاف. نعم الشرع. لماذا سميت التساخين؟ تدفي تسخن القدمين. روى ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور؟ ما الطهور على الخفين؟ قال المسافر ثلاثه ايام ولياليهم والمقيم يوم وليله. وروى عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص المسافر اذا تودع ولبس خفيه فما احدث وضوءا ان يمسح ثلاثه ايام ولياليهن والمقيم يوما وليله. وروى ابن ماجه عن عقبه بن عامر الجهني قال انه قدم على عمر بن الخطاب في مصر فقال من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة. يرى شيخ الإسلام تيمية أن المسافر والرسول والبريد والمجاهد والخائف لا لا هذا لا لا لا لا لا الاضطراب. وروى عروة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة واحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف وصلى بهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة. فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به عليه الصلاة. وروى الترمذي عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فمسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما بعد المائدة. وكان يجيبه حديث كبير هذا لأن جميل أسلم بعد المائدة لأنهم ظنوا أن المسح على الخفين نسخ بالوضوء نسخ بغسل الرجلين لأن في المائدة الأمر بغسل إيش؟ الرجلين. ومسح جرير وقد أسلم بعد المائدة علم أنه ليس مجلسه. نعم. وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة على كم شيء؟ الباب خمسة حديث أو ستة حديث. وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفين الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عليه الصلاة والسلام. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود بن ماجه عن أبي عن أبي أبي بن عمار قال يحيى بن أيوب وكان صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما ويومين؟ قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عنه قال فيه حتى بلغ سبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. قال ابو داود قتله في اسناده وليس هو بالقوي. وقال البارن ضعيف. ورفض ابن ماجه في اوله عن ابي ابي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما. وروى ابو داود قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال عباد اخبرني اوس بن ابي اوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي كظامة يوم أتى قدامة يوم، يعني الميضاء، أوتي قدامة يوم، أوتي قدامة قوم يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والقدامة. ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مغيرة بن شعبة قال: وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومسح على الخفين وأسفلهما. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجه عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع. قال البني ضعيف جدا. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. قال في الزواد: إسناده ضعيف منقطع. وقال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: ليس بمتصل. وروى ابن ماجة عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خفيك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ضعيف. اللهم صل على محمد. الخمار أيضا. نعم، انتهى الباب حديث. نعم. وروى ابن ماجه قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد المهيمن بن ابن العباس بن الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. إذا كان جالس الفرق فظهر من الخفين تلفظ، ولكن لا يمكن أن يفعل العلم عدله. لم يرتب، لا يرتب، لأن بعض العلماء يشترط يعني لو غسل مثلاً، أما غسل اليمنى غسل اليسرى قبل اليمنى فهو جائز، لو غسلت اليسرى كما في السنة يرتب. أما لو مثلاً غسل يديه قبل أن يغسل وجهه، هذه مسألة خلافية. والذي يظهر الله أعلم أنه يوصل، والمشكلة في الأعضاء وليست في العضو الواحد. يعني مثلا الوجه عضو واحد، لما غسلت الوجه ثم توضأت وتوضأت لما غسلت الوجه هذا عضو واحد، لكن قال له مسح رأسه قبل يديه، هذا الذي بعض العلماء تشدد به وبعض الصحابة يقول كل ما قال لا يتوضأ من حليب الإبل ولا من مرق الإبل، لكن يتوضأ من لحوم الإبل ومن ربح الإبل. لو أكل من شحم الإبل يتوضأ. كبد. والكبد حار. كتب مسلمة الأفقية كبيرة بين أيدينا يقول: ولا يتوضأ من سواد البقر.